الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع شرح كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الجهاد وأحاديث أبواب الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في دعاء المشركين. حدثنا إيش؟ بيه حاضر ماشي. باب ما يدعى عند اللقاء. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذه الترجمة: باب ما يدعى عند اللقاء، أو ما يدعى به عند اللقاء. نعم، يعني ذكر هذا الحديث: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. عضدي يعني المعتمد أو المستندي، معتمدي أو مستندي، ما أستند عليك، اللهم أنا أعتمد وأستند إليك. ونصيري يعني نصيري ومؤيدي. بك أحول يعني أعمل كل عمل، أو أعمل كل ما يمكن أن يمكنني من حيل لمعرفة الوصول إلى الحق، أو للوصول إلى معرفة الحق، هذا بك أحول. وبك أصول يعني بك أتقدم أو أفعل أو أقدم. وبك أقاتل يعني يقاتل لله ومن أجل الله. وكان هذا دعاء يعني يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في عند الإغارة أو عند يعني مقابلة العدو. ثم قال: باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أخبار بن عون قال: كتبت لنافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي: إن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. مقاتلتهم، أنا رجعت إيش؟ مقاتلتهم، مش أنا صلحتها بعد كده؟ ما صلحتها بعد كده؟ صلحتها. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، بنت الحارث رضي الله عنها. طيب، هذا قال حدثنا بذلك لما كتب، قال: أخبرنا ابن عون، كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين، فكتب ذلك. وهذه بدعاء المشركين، دعاء هنا المقصود بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأنك إذا ذهبت للقتال للكفار فلابد أن تدعوه من ثلاث خصال: تدعو من الإسلام أولا، ثم للجزية، ثم للقتال. فهنا يبدو المسألة هنا تفصيل قلناها من قبل، بأن يدعى الأهل الكفر إلى الإسلام إن لم تكن قد بلغتهم الدعوة من قبل. وإن كانت بلغتهم الدعوة من قبل ويعلمون بأن أهل الإسلام جاءوا يحاصروهم مثلا، أو يقاتلون من قريب منهم من بلدان أو قرى، وقد بلغتهم الدعوة، فلا يجب على أهل الإسلام أن يدعوهم أولا إلى الإسلام قبل مقاتلتهم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق. المقال أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، يعني دخل يعني هذه تسقى على الماء. ليش؟ طيب تسقى على الماء. فهنا أغار عليهم بغير دعائهم للإسلام، وهذه تحل لك الإشكال في التفصيل الذي قلناه الآن، أن الوجوب في الدعوة إذا لم تكن الدعوة الإسلام قد وصلت لهم لم تبلغهم، فيدعون أولا إلى الإسلام اللي هو اللي سيقاتلون عليه، فإن قبلوا وإلا يدعون إلى الجزية، فإن قبلوا وإلا يقاتلون. طب إن لم يكن هذا، طبعا قلت في الذين انتصرهم، لو كانوا تصلتهم الدعوة فله أن يدخل عليهم مباشرة ويغيروا عليهم، لأن في قبل كده قبل ذلك كان هناك باب لقتال قبل الدعوة، فهنا كان وهنا قتال يكون بدون دعوة، فهنا لابد من هذا التفصيل. إن أول الإسلام كان الناس لا يعرفون البعثة، لا يعرفون الإسلام، فكان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويغزوهم في بلادهم ويدعوهم، فكان لابد لهم أن يدعوهم أول. لما حصل بعد ذلك أنهم قد علموا وتوصل إليهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني على غرة وغفلة. أغار عليهم وهم غارون يعني على غرة وغفلة، ما أرسل إليهم أحد يدعوهم أولا إلى الإسلام، ولأن العلم كان موجودا عندهم كما بينا ذلك. فقتل من المقاتلين عندهم أو من المقاتلة، وسبى سبيهم، ويعني قتل الذين كانوا يقاتلون، وسبى النساء التي لا تقاتل والصبيان. فكان أيضا ممن يعني جاء كانوا في السبي جوارية رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جوارية بنت الحارث أم المؤمنين. هنا لي قصة لما كان الراوي بيقول إنه كتب لأحدهم أن يبين لهم كيف كان يفعل، فكتب له وكان في ذلك الجيش، يعني هذا الذي كتب الحديث له أو أخبره كان في الجيش، هذا الذي كان في قتاله، لأنه قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر، يقصد عبد الله بن عمر، وهو كان في الجيش في غزوة بني المصطلق، فهو الذي قال بذلك أيضا. طيب، وقالوا أن هذا الحديث أبو داود في عنه قال هذا الحديث النبيل، وهذه كلمة جديدة، حديث النبيل، رواه ابن عون عن نافع، ولم يشاركه فيه أحد، يعني ابن عون رواه عن نافع، طبعا عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال ولم يشاركه فيه أحد، يعني كأنه انفرد، وانفراده لأنه ثقة بحجة. وفي أحاديث كثيرة في الصحيحين فيها انفرادات، بل العجيب أنك لما تنظر لحديث البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو بدايته من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وهذا فرد، ثم أخذ وذا كبار التابعين، أخذ عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا فرد واحد برضو الأخذ، وده من أواسط التابعين، ثم أخذ من محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا الذي انتشر بعده، ده من صغار التابعين، ثم من بعده أخذ خلق كثير. إذا بداية من عمر غريب فرد، ثم علقمة، ثم تيمي إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثلاثة كلهم أفراد، ومن أشهر الأحاديث ده قال عليه البخاري وقال عليه الشافعي ثلث الشريعة في هذا الحديث، ده من عمل النيات، تقوم على ثلاثة أحاديث. وختم البخاري كتابه أيضا بكتاب بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهذه من طريق أبو هريرة أيضا فرد، أبو هريرة لروي فقط، روى عنه عمرو بن جرير فقط، ثم التسعة من بعد عمرو بن جرير. فأيضا حديث عندك في الصحيحين وحديث عظيمة انفرد بها الرواة مدام ثقات أثبات يصح الرواية عنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. إذا النبي كان دائما من سنته صلى الله عليه وسلم يغير عند صلاة الصبح، إذا تأخر يغير بعد الزوال، يعني كان يغير بعد الصلاة، ينتظر الصلاة ليسمع. لو كان القوم أهل الإسلام سيؤذنون ويصلون، يعني يرفع عنهم، وإلا ينزل. طيب إذا تأخر كان يؤخر القتال لبعد الزوال، تنكسر الشمس وبعد ذلك يقاتل صلى الله عليه وسلم. فهنا قال إيش؟ انتبهوا، كان يغير عند صلاة الصبح، كان يتسمع. قال فيها مسألة يتسمع الأذان، والأسلام أذان دلالة أو شعيرة على شعائر الإسلام. طيب، فإذا رفع الأذان إذن هم أهل الإسلام. طيب، ثم قالوا انتبه، قال فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. طب أغار هو بدون دعوة، هتحملها على إيش؟ إنه بلغتهم الدعوة. طب حلو، إيش؟ على إنه بلغتهم الدعوة، مثل قصة بني المصطلق، صحيح؟ لكن فيه هنا فائدة. قال كان يتسمع، إذا في فرق بين التسمع والسماع، ودي اللي بنقولها في مسألة الأغاني، الإشكالية الموجودة بتكون في مكان ويكون في معازف وأغاني. الآن أماكن كثيرة ممكن، فنقول لك في فرق بين التسمع والسماع. تسمع تقصد، هو قال كان يتسمع يعني يقصد السماع، ففي المعازف لا يجوز، حرام. لكن انت ماشي في السوق، ماشي في مكان والشيء موجود، وانت لا تتقصد السماع، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. دي عمت به البلوى كمان ايضا. طبعا انت تضغط تتجنب، تتجنب كما جاء في الحديث الذي كان فيه رسالة مع من كان عمر، ولا كان من وضع يديه في اذنيه، عمر ولا ابن عمر؟ لا لا لا لا، كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث فيه كلام مظبوط ايضا عموما يعني. لكن انا اتكلم هنا عن التفرقه بين من يتسمع وبين السماع، وهذا مفيد جدا هذه المساله. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن نوفل ابن مصاحق عن ابن عصام المزني عن أبي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وهذه واضحة، أن إذا وجدت شعار أهل الإسلام وسمعت الأذان دل على إسلام القوم، فلا تغير عليهم، لا تغير عليهم، وإلا في مفهوم مخالفة تغير عليهم إذا كانت سبقتهم الدعوة، إن لم تكن سبقتهم الدعوة فلا تغيروا عليهم حتى تدعوهم. قصة مشهورة بتاع السمرقندي تعرفوها اليمنى، وان كان الحديث فيها ليس مستقيم، الله اعلم. عارفين سمرقند كيف فتحت؟ قصة مشهورة في السير. قتيبة، قائد المسلمين قتيبة، دخل سمرقند بدون يعني ان يدعوه، فبعد ان دخل واستقر الجيش جاء الرهبان الى القاضي. القصة تحكي ذلك يعني، قالوا دخل علينا، دخل سمرقند بدون أن ينذرنا، فهم كانوا يعلمون أنه المفروض ينذروا. فجاء القاضي، جاء بقتيبة إمام قائد الأمير، فسأله فقال له: نعم، الحرب خدعة، يعني كنا نريد أن نغير عليهم حتى بلد قوية وفيها تحكمات فنغير عليهم ذلك، لكن انا اقول السند يحتاج مراجعه. غالبا القصه فيما اذكر ان التحقيق انها لن تكون ثابته، الله اعلم، الله اعلم، اقول ممكن احد يراجعني فيها. لكن هو حكم القاضي بخروج الجيش كله من سمرقند والانتظار وامهالهم 3 ايام ثم يدخل مره اخرى. قالوا ان اهل سمرقند كثير منهم دخل في الاسلام بعد ذلك بسبب عدم دعوته. تعرف بتحب القصص، فانا اديها لك. قال المصنف رحمه الله: باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعه. فاورد ابو داود هذه الترجمه وقال: باب المكر في الحرب. هنا نقول اورد ابو داود هذه الترجمه: باب المكر في الحرب، وقال في الحديث: الحرب خدعه. يعني كانه للمسلم ان يمكر بالكافر في ذلك، بالحيل، الحيل التي يعني ايش يخدع بها ايضا. والخدع، الحرب خدعه، يعني الخدعه هنا مقصود بها المكر، يعني تمكر بهم حتى ينخدعوا بما يشاهدوا او يعاينوه وانت تريد شيئا اخر، وهذا ممكن يؤدي الى ضعف والهزيمه لهم. وعاده كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان كل غزواته يواري فيها، يعني يسال، انتبه هنا، يواري يعني ايش؟ حتى تأتي في الحديث الذي يليه نأخذه بالمرة، يعني معنى لأن هو فيه كان يؤصل لأن الحرب ممكن يجوز فيها الخدعة، الحرب لها أحكام غير الأحكام الأخرى. العجب بقى، العجب يعني إن إحنا قاعدين نقول الحرب خدعة، وإحنا أغرار جدا، المسلمون أغرار، الله المستعان، في هذا الزمان. يعني نحن نعلم يقينا ان الحرب خدع، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواري اذا اراد بالغزو وكان يعلم ذلك. فتجد الكفار الان يلاعبون ويخادعون ويحاربون بهذه الخداع، ونحن نستعجب كاننا بنتعامل في مجتمع مثالي. يعني احنا هم بيقتلوا فينا واحنا بنقول لهم: ازاي تقتلوا فينا؟ انتوا ازاي بتقولوا لنا مش تقتلونا وتقتلونا ابو بالليل؟ بتقولوا لنا ان احنا نعمل هدنه وتضربونا بالطيارات بالليل. يعني انا ما ادري هؤلاء الناس اللي بيتكلموا ما قرأوا شيء، يعني اذا كان يعني ما يعلمون شيء عن عن عن مش هنقول يعني السيره ولا السنه. هو اذا كان الكافر بيتعامل معك زي، فانت ما زلت منتظر منه ان هو لما يجي يقتلك او يجي يحاربك هيحاربك بالاصول، يعني بالضوابط الشرعيه، بالاخلاقيات. يعني هو اصلا بيقتلك ويسفك دمك، ولا اصل هو فلان قال ان احنا هنجتمع ومعين ما اجتمعش وراح حصل كذا وضحك علينا. ما هو ما بيضحك عليك بقاله 300 سنه، عم بيضحك عليك، هو بيضحك على طول، هو دوره يضحك عليك عشان هو ينتصر عليك. فهل اصلا الكلام انت ما تسمعه من الناس، انا ما ادري تبكي ولا تضحك على ضعف العقول؟ يعني هم لو بس ان هم لو رجعوا للشرع حقا يعلموا من هم عدوهم، ويعرفون ان كيف يتعامل اهل الاسلام كانوا مع اعدائهم. لكن احنا كاننا ما قرانا شيء، ما تعلمنا شيء، او هم يريدوننا كذلك. لكن هو طبعا الان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوه ورى غيرها، وكان يقول: الحرب خدعه. هنا كل الغزوات تقريبا ما عدا غزوة تبوك فقط كان يسلم يواري. كيف بقى يواري؟ يعني هو لا يصرح حتى ما يقع في كذب صلى الله عليه وسلم، لا، هو يريد الجنوب فيرسل أعيانه أو عيونه ناحية الشمال، وكأنه بيسأل عن الشمال: إيش أخبار الشمال؟ طريق الشمال؟ مصادر الشمال إيش؟ فكل من يتجسس على المدينة أو على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل النبي بيسأل وبيرسل في طريق الشمال أحد يعس الطريق، فيظنونه بأنه رايح ناحية الشمال، وهو كل كلامه هيكون في الجنوب واتجاهه في الجنوب. فكان يواري على الناس في ذلك، يعني يجعل كأن الاستعداد في جهة وهو يذهب إلى جهة أخرى، وهكذا كان يفعل. المياه، يرسل المياه كأنه يريد مياه من المكان، أو كان يرسل مياه في طريق ما، فيظن الناس أنه يرسل المياه مقدماً لأنه يجهز لهذا الطريق، وهو يكون سيذهب لطريق آخر. فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، يعني من التورية، إلا في تبوك لما كان في غزوة تبوك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل الروم، أنه سيذهب ليغزوهم، واستنفر الناس لذلك، حتى استنفر كل المدينة أو كل الناس لذلك. و ليش قالوا أولا أن كان الروم هي القوى العظمى الموجودة. فأراد أن يعلم أصحابه بذلك ليستعدوا نفسيا وبدنيا وكل شيء. ثانيا كان الجو حار جدا، يعني كان في شديد الحرارة، وكان وقت يعني خروج الثمار وغير ذلك، فكان أرادا وفيه يحتاج إلى تجهيز طويل لأن المدة طويلة وفيها حرارة ويحتاج إلى زاد. فأراد أن يعلم وأراد أن يسحب الهمم لأنه سيقاتلون عدوا كبيرا صلبا، فأراد أن ذلك بين. أما حتى في فتح مكة ما بين، وارى في فتح مكة ذلك قصة خاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه صريحة في مسألة ذلك أيضا. لكن حتى في فتح مكة وارى في ذلك، ما أراد أن تعلم قريش أنه يأتي لهم يأتي إليهم أيضا. فهذا معنى أن نقول الحرب خدعة، وهذا هو الأصل أننا لابد، وده المتبع حتى في في في في الحروب والقتال عموما، أنك تستخدم الخدعة والمكر في قتالك مع الآخرين أيضا. قال هنا في الحديث الأخير هذا لما قال فيه كان إذا أراد الغزو وراء غيرها وكان يقول الحرب خدعة. زيادة الحرب خدعة هذه ليست في كل الروايات، هذه الحرب خدعة، هذه الرواية دي اللي رواها من حديث معمر فقط، معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى أن داود قال لم يأتي به، يعني قوله الحرب خدعة يعني هذه زيادة، ويقولوا بعضهم قالوا إن هي زيادة من معمر أيضا. يعني مع يعني الرواية دي يعني معمر فقط اللي قال فيها الحرب خدعة، وباقي الروايات ليس فيها الحرب خدعة يعني كان يعني، وإلا تكون زيادة عنده رواها وليست إدراجا، والله أعلم. وممكن تكون إدراجا كما قلت أنت منها، لو كان تكون زيادة منه هو نفسه. لكن هنا في رواية عن جابر من حديث جابر فيها الحرب خدعة، فتكون ليست إدراجا، ولعل هنا انفراده بالزيادة فقط في رواية أبي داود، لعل ذلك. نعم، لكن من حديث جابر فيها. نعم، بس الحديث اللي هو إذا رأيتم مثلا دوت حديث سند ضعيف، إذا رأيتم مسجدا الحديث مسجدا أو سمعتم مثلا ضعيف. طيب بس مين اللي ضعيف؟ أنا مريت عليه، عايز اشوف ال ارجع له. طيب فين السنه اللي شفته اللي هو اول واحد ابتدينا بيه؟ سعيد بن منصور ده حدثنا سفيان بن عبد الملك، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق. لا ابن عصام الموزلي. ايوه نعم، فين؟ عن ابن عصام مجهول الحال ابن عصام. طيب خدعة خلاص، يبقى انا نضبطها كده لو كانت فيها يعني الاول خدعة طبعا، على حسب بقى الاعراب دي. مثلا لكن انا قلتها الان، انا قلت العرب الحرب خدعة على ان هي ابتداء يعني. نعم، احنا فين؟ لا بقى في البيت. في البيت. طيب المهم بين التورية وليست من الكذب، هي صدق. ذاك لو قلت إن ياسر ما كان يفعل أفعالا فقط، لكن ما كان يصرح بكلام وما كان يقع في الكذب. وطبعا هي نظائر في الشرع، تذكر حديث أم سليم في لأبي طلحة لما مات ابنهما، فلما جاء يسأل عنه ليلا فأرادت ألا تزعجه، قال كيف حاله؟ قال قد سكنت نفسه واستراح. هو فاهم سكنت نفسه واستراح انه نايم او خف المرض يعني، فنام فعدت له طعاما ثم اصابها إلى غير ذلك، ثم أخبرته بعد ذلك بالأمر. ده مش كذب؟ ليش تكذب؟ انت اذا فتحت الباب المرأة تكذب عن زوجها، طب احنا ناخدها، احنا اللي نكذب عن زوجاتنا، لكن انت تخلي المرأة تكذب عن زوجها، انت هتعك بقى ولا تخليك كده؟ مين قال ان المرأة تكذب على زوجها يا ابني؟ ممكن تقول له انت اجمل رجل في العالم، ما رأيت مثلك قط في الجمال، وهي طبعا تكون عايزة تديله مية النار على وجهه ايضا، لكن عشان هو ينتفي كده زي الديك ويحس ان هو ملك الارض كلها يعني. لا خليك معانا بس، انت سيبك من الحاجات اللي بتسمعها دي، خليك بس معانا. فقلنا ان هذه ايش، هذا الحديث لمسلين ماشي، ولما قالت له ذلك ايضا. ومن ايضا ما فترة القرآن، خلق القرآن، بعضهم ورى في ذلك، او استخدم التورية، الشافعي استخدم التورية بيقول ايضا في مسألة مسؤولة عن عن عن في عن القرآن يعني، بعضهم قال لما قال أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء كلهن مخلوقات، ويشير بأصبعه يعني هو فتح إيده كده بالأربع أصابع، قال أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلهن، ويشير على الأربع أصابع مخلوقات، على إيش؟ على الأصابع. الله. فهنا إيش؟ فأيا كان يعني. وأيضا لما في غزوة للنبي صلى الله أو في سفرة ما أذكر، فأنا لما سئل النبي صلى من أين أنتم؟ أنتم، قال نحن من ماء. فهو يعني أظن أنه يمشي الهجرة، اللي في الهجرة لما جاء، لما أوقف أبو بكر وقال من معك؟ قال هادي هديني السبيل، فيقصد إيش هنا؟ الهداية. فهو من ماء، ما بعضهم قالوا في بدر، وهم في ذهابهم لبدر، والله أعلم، أنا برضو تحت الضبط يعني أكثر، لكن قالوا هنا من ماء، بعضهم بقى قبيلة ماء اليمن ولا ماء كذا، هو يقصد بالماء المهين، الإنسان خلق من، أيا كان، كل هذه كما قلت إن هنا، بس هو لابد أن يضبط من يستعمل التورية حتى لا يقع في الكذب، وليست ممدوحة أنه يستخدم التورية في كل شيء، لأنه سيقع في الكذب بعد ذلك والله أعلم، لكن هي تفيد في بعض الحالات، خاصة بعد كبار السن، اللي عندهم باصل مثلا بعض الامور الامراض او شيء، فيسالون مثلا ماذا قال الطبيب، ماذا فعل كذا كذا، لا الامر ما فيش فيه حاجه، ممكن تواري بالكلام حفاظا عن نفسيته او نفسيتها او غير ذلك او بعض الامور، لكن مش تواروا انتم مع ابهاتكم او امهاتكم فيما يسالونكم عنه، احسن تعملوا لنا مشاكل. طيب بقى في البيات، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد وابو عامر عن عكرمه بن عمار، حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناس من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعرنا تلك الليلة أمت، قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. الله أكبر. سلمة بن الأكوع هذا كان عداء، تعرفوا سيرته رضي الله عنه، كان عداء، كان بيسبق، وكان ايضا بينب بالنبل، عداء يعني الاثنين، كان رامي. فهو يقصد غزوه ناس من المشركين فبيتناهم لهم، يعني بيتناهم يعني هجوم بالله، هذا المقصود. ممكن بقى تقول بعد الجهد او اي جانب عشان ما نعيش التفصيل ده او بلدهم، كان شعارهم تلك الليلة أمت، ده كلمة السر الآن في الجيش، في الليلية يعني، لما يجي عدوا على الحراس كلمة السر إيه، فهذا الشعر يعرف بعضهم بعضا يعني، يتوطؤون عليها، تعرف بعضهم بعضا في الليل طبعا، واختلاط الظهر ممكن ما يعرفوش مين معهم ومين مش معهم، فلابد يقول الكلمة حتى يعرف إنه معه أيضا، فشعار يعني كانوا يتوطؤون عليه يعني يتفقون عليه حتى يعرفونه أيضا. فقال سلمة فقتلت تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين، يعني أسر واحد بس، سبع أسر. عزة الله. طيب الكلام الآن عن أن حكمة من التشريع، من الجهاد، من مشروعية الجهاد، وأصل الجهاد يعني شرع لتكون كلمة الله هي، وشرع لإخراج الناس الظلمات إلى النور، وليست مسألة مصالح دنيوية ولا أرض ولا كنوز ولا سلطان ولا شيء، لأن بدليل لو أسلم الكافر صار أخ لك، لا تأخذ لا أرض ولا مال ولا تتعدى عليه. إذا إحنا لا نريد الإسلام فقط، وله ما على له معنا وعلينا ما علينا أيضا، ولا نكرههم على الدين. إن أرادوا ألا يسلموا نقول له الجزية، إن لم يريدوا الجزية يبقى هنا نقدر الثلاثة خيروا بين ذلك. طيب، قال المصنف: باب في لزوم الساقة. حدثنا الحسن بن شوكر، حدثنا إسماعيل بن علي بن علي، حدثنا الحاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي فيجي الضعيف ويردف ويدعو له. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يكون خلف الجيش، يكون وراء الجيش لينظر من ضعف مركوبه أو ضعف هو فيساعده يعاونه، أو ليس عنده مركوب يمشي أو شيء كان، أو لو رأى واحد انهزم رجع أو بيفر، يعني كل هذا من باب. فلما يجد أصحاب الفرار يعني أو الانهزام، يجد قائد الجيش في الخلف، لابد أنه سترتفع همته. كل القائد معانا في الخلف يعني إيش، ويمنعه من التفكير أنه يفر أو ينفلت أو غير ذلك. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن في المسير، يعني في اخر الركب في اخر الجيش، يزجي الضعيف اللي هو المركوب اللي بيكون ضعيف، عنده مركوب ضعيف، زي ما تذكر الجمل جابر رضي الله عنه في رجعته، كان ايضا لما ادركه في الخلف فيكون فيسوقه مثلا له، ويردف الضعيف اذا كان يعني واحد ما معهوش ليس معه شيء ويمشي ويحمل، ممكن يردفه هو معه بعض الطريق يردفه حتى يرتاح ثم يتركه ويردف غيره مثلا يمشي. ولا في بعض الجيش بيبقى في مشي المشاة، في سلاح المشاة الموجود في الجيش، ويدعو لهؤلاء الضعف خصوصا كما جاء في ذلك. قال المصنف في باب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. باب على ما يقاتل المشركون. باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. طيب، هذا الباب مهم جدا عظيم، أصل من أصول الدين. على باب على ماذا تقاتل أهل الشرك، يعني على أي شيء يقاتلون؟ يقاتلون لكونهم كفار فقط. فلو دخلوا في الدين كف عنهم القتال، لو شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من الشهادتين، وهاتان الشهادتان متلازمتان، لابد منهما، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا أمرت. ولو قال نهيت فهي أيضا هذه المعنى، هو أمر بترك شيء. فهنا الأمر هو له الله عز وجل. لو قال الصحابة أمرنا نهينا، فالظاهر والله أعلم الأمر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو المبلغ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إذا دخلوا في الإسلام أصبح لهم عصبة المال والدم. طيب، عصبة الدم أن لا يقتلون، عصبة المال تؤخذ أموالهم ونهب إلا بحقها. يعني إيه بحق هذه الكلمة ومقتضاها؟ يعني ممكن نقول المقصود حق الأنفس والأموال في أن القتل، إنما يكون إذا أسلم فلا يقتل بسبب الكفر، لانه اسلم فسلم من الكفر باسلامه وبظهر الشهاده، لكن ممكن ان يقتل بعد ان يسلم، نعم كان قصاصا مستحقا لذلك، مستحقا للقتل يعني، لكنه يكون المال فيه معصوما اذا امتنع من الحق الذي عليه في المال يؤخذ منه. وقال هنا ايه؟ عصم دماءه وامواله، يعني انا اسلمت او اسلم خلاص دمه معصوم وماله بالابديه؟ لا، لو فعل ما يستحق قتل سيقتل. طب لو فعل ما يستحق اخذ من ماله، ترك الزكاه ويريد الامر اخذ منه عنوه، نعم ياخذ منه ذلك. يبقى هنا ليست حقها الذي له حق فيها، وحسابه على الله. هنا يعني يحسبه على الله، يعني الظاهر لنا والباطن لله عز وجل، الظاهر لنا والباطن عند الله عز وجل. فلم نؤمن ان نشق على في القلوب، وسياتي الاحاديث في ذلك. لنا الظاهر، من اظهر لنا الاسلام قابلنا منه، والله عز وجل يتولى حساب الصغائر سواء اتفق الظاهر مع الباطن او لم يتفق، كان الباطن خلاف الظاهر، لكن ليس للناس الا الظاهر. قال تعالى: ان إيابهم ثم ان علينا حسابهم. ليس لك الحساب، اذا دخل في الاسلام شهد انه لا اله الا الله محمد رسول الله، فانه يعصي نفسه بذلك. وان كان نفاقا، ان كان نفاقا، وان اظهر الاسلام وابطل الكفر، وان اظهر الاسلام وابطل الكفر، انك لا تستطيع ان تعلم ما في بطل ان يصرح به، فياتي بناقد من نواقض الاسلام والايمان فتقول بذلك. لان وان كان منافقا فالمنافق الاعتقادي هذا في الدرك الاسفل من النار، كما قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وجاءت الاحاديث طبعا في ذلك كثيره. قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ثم ذكر الذي يليه ايضا حديث ابو هريره تقريبا في ذلك ايضا. وهنا ذكر حديث ابو هريره. طيب ايضا هذا جاء حديث واحد على فكره من روايه واحده هي عند ابي داود هذه، والثاني اللي هو قال متواتر، يبقى الثاني اللي هو عند الصحيحين. انا اسف، الروايه اللي في الصحيحين روايه ابي هريره صحيحين، ابن حجر قال فيها في الفتح ان هي روايه تاريخ الواحد، لا روايه ابن عمر، روايه ابن عمر في الصحيحين، حتى لا تجدها الا في السنن، لا تجدها في المسند ولا في السنن ولا شيء، ولا اشكال عموما في ذلك. طيب حديث ابن عمر اللي قلت هو اللي صحيح، نعم. قال المصنف: حدثنا سعيد بن يعقوب الطارقاني، حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وان يستقبلوا قبلتنا، وان ياكلوا ذبيحتنا، ويصلوا صلاتنا، فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حاجه. طيب هنا ايضا الحديث: امرت ان اقاتل حتى يشهد، ودي بيان الشهادتين لابد فيها، وطبعا الشهادتين مبنيه على الاخلاص والمتابعه، بمعنى الشهادتين في ذلك ايضا. الاخلاص مقتضى شهاده ان لا اله الا الله، والمتابعه مقتضى شهاده ان محمد رسول الله. الاخلاص يعني افراد الله بالعباده، المستحق للعباده لا اله الا الله معناه، ومحمد رسول الله افراده بالمتابعه، لا يتابع الى النبي صلى الله عليه وسلم، الاخلاص والمتابعه لذلك. وان يستقبلوا قبلتنا، يعني يتوجهوا الى القبله يصلوا اليها الكعبه، ولا يستقبلوا القبله التي كانوا عليها قبل، سواء اليهود او النصارى، ويصلوا صلاه صلاتي امرها التي لا يصلوا صلاه غير المسلمين. يعني هذه من يعني كانه اتى بعد الشهادتين بالركن ايضا. فاذا فعل ذلك حرم علينا دماءهم واموالهم الا بحقها، نفس المساله، حرم الدماء والأموال إلا بالذين استحقوا لأن يقتلوا بالقصاص أو بالمال لأخذه إلى يوم القيامة. دس سليمان بن داود المهري عندك عنا ضمن مين؟ المهري. أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. هنا يعني يبقى هو أورد حديث أنس من طرف آخر، من طريق آخر. هنا قال الأول: أمرت أن أقاتل الناس المشركين. يبقى هنا هذا الناس إيه؟ عامل بخصوص، صح؟ عامل يرد بالخصوص، لأن الناس كلها، مش كل الناس اللي هم يقاتلوا من يسلم، وأهل الإسلام دخلوا في الناس. فإذا الذين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صح؟ الذين قال لهم الناس إن الناس اللي قتلهم مين؟ واحد، واللي جمعوا لهم ثلاثة أو أربعة في التفسير. وهذا الناس هذا عام يرد بالخاص، رد بالخصوص، يسمى عام يرد بالخصوص. يمكن إحنا مرنا عليه كده يعني، فاكرين ولا لا؟ هنا قالوا هنا لما قلت رواية المشركين يبقى أمرت أن أقاتل الناس، ليس كل الناس، يقاتل أهل الشرك فقط. هذا ما فيش شيء. حديث أسامة مالكم فيه حسب الموضوع. أم تأخذون بعينية صلاة المسجد؟ طيب نعمل التلميذ يديله 10 درجات زيادة عشان هو كنت بتحنوا أمتى العقيدة؟ وبين الشافعية أنا رجعت شو كنت بتفعل العقيدة الأسبوع ده؟ صح؟ الأسبوع ده وتحلو يعني انا الامتحان جاهز انزله لكم في الغالب مقال هنا انا هصحح البيكونين ان شاء الله بعتوا لي الرابط يا ابني انت حل طبعا معاك ايه نخلص الدرس بس ف اخش صلاح ان شاء الله وكده انت تاخدوا الامتحان التجريب عشان الاصول والله كده الاصول دي انت تبعوها يعني حل ايه مفيد احنا حاليا اصلا امتحان الاول بتاع الاسلوب مش فاكر القرارات فين امتحان القرارات ايه الاجماع ايه الاجماع دخلناش القياس يعني امتحان القرارات الاجماع مش فاكر مش فاكر انا راجع من الامتحان عندي الورق هنا خلصت انا مخلص شوف دلوقتي طيب عشان بس ندخل الاصول ان شاء الله انت امتحنت؟ ليه؟ الحمد لله طب الحمد لله تخلص يبقى الخميس الجاي تمتحن انت وكمان كمان ده لسه بس قال مسلم حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي ظبيان حدثنا اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى الحرقات او الحرقات الحرقات الحرقات نعم الحرقات فنظروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبي لا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما ولها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد مشهور جدا طبعا، والحرقات هذه من جهينة، قبيلة من جهينة. فنظر بي يعني أخبروا بغزوه، يعني أنظروا من النظار، أنظروا يعني أحد أنظروا من الجيش قادمكم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا فأدركوا رجلا منه، فلما لحقوه قال لا إله إلا الله، فقتلوه وقتلوا من القتل وقال فقتلوه هنا لأنه على الجمع. بس هو الحديث روي يقصد بقى أن الغاشة قتل أسامة والله أعلم، والباقي لم يقتل لأن كان على أسامة حق. وهم كانوا يرون أنه لما قتلوا أنه قال خوف السلاح، لما رأوا عليه السلاح قال ذلك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. ويبدو لنا أنه لو قلنا مجموعة، بس هو الحديث شهراته كانت في فعل أسامة ليس في المجموعة كلها، لأنه قال من لك بله إلا الله. ثم في رواية أخرى قال إنساني أبرأ أوليك مما فعل أسامة، وده غير رواية أن أبرأ مما فعل خالد لما قال صباء وصباء النصارى قتل منهم لأن كان خطأ من خالد الله عنه. أو هنا لما قال من لك بله إلا الله يوم القيامة، يعني من لك يعني كيف تدفع إيراد الرجل أنه معه لا إله إلا الله يوم القيامة وأنت قتلته وهو مسلم. مشكلة عظيمة جدا يعني تدبرت يعني ان عظم قتل المسلم ودم المسلم مساله ليست من الذين يسبحون دماء المسلمين من اهل الاسلام. ما اتكلم عن الكفار، الكفار هم كفار بالنسبه لهم دماء، انا اتكلم عن الذين يسبحون دماء المسلمين وهم من اهل الاسلام حتى وان خالفوهم، لكن هم من اهل الاسلام. الامر عظيم يوم القيامه، ستسال من لك بله الله يوم القيامه، يعني بأي شيء تدفع هذا الإرادة عليك أن تقتل مسلما قال لا إله إلا الله. حتى سبق قال رسولنا ما قال خوفا من السيف، يعني خوفا من القتل، كأنه خلاص لذلك لا تؤذي أنا سأقول لكم، لما قال له خوفا من القتل أو خوفا من السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه أيضا قال ألا شققت عن قلبي لتعرف هل قال خوفا من السلاح أم لا. أنت ما تعلم. انظر هنا، يعني انت الان في احتمال هو يكون فعلا كذلك، وفي احتمال انت لكن انت ليس لك ذلك، يبقى هذا يبين لك ايش وجود الاحتمال منعت منه من قتل المسلم. ما بالنا الان المرء يرى اي فعل فيكفر اخيه المسلم او يكفر هو اخاه المسلم ويسبح دمه او يفرح حتى في بعدم علم بجهل اصلا، قد ترى منه ما ترى لكن هل حققت المناط وتاكدت وانزل الحكم عالي من اهل السنه عليه حتى يعين حتى يستباح او ترى حتى في قتله ايضا؟ مساله استشهد جدا بجهل وفتن في هذه المساله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الا شققت عن قلبي، يعني في احتمالية نعم هو يكون قال سلاحا، وفي احتمال ان يكون قال اسلاما وتعوذا او اسلام. فهذه مسألة تبين لك عظم عظم انك تحكم على المسلم وتخرجه من الاسلام وانت بدون يقين، لان قدامه اليقين انه اسلم انه قال الله، فكيف الحكم عليه بالكفر وهو احتمل ثم تستبيح دمه وهكذا. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومين. وهذا يعني أن لم الظاهر من الناس من أظهر الإسلام قبلنا منه، والبواطن عند الله عز وجل. قال من قال لك فأنه، وهذا الذي الظاهر. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، أن انتشرت هذه المسألة بسهيل التكفير وتسهيل إخراج الناس من الإسلام، وأصغر الناس، مش أقول حتى طلاب علم والله، أصغر حتى لا يصح، حتى الذين يعني يوقعون هذا الحكم لابد يكون من أكابر العلماء حتى يعينون هذه المسألة ويكون فيها ويبينونها. وتجد أصغر الناس نساء كل واحد تعلم أو درس أو او درس كتابين او يدرس لمجموعه من الناس بقى على طول شغال، اصبح الان ايش ما حتى يستطيع ان يحقق المناط في المساء، والامر عنده سهل، يضرب الناس جماعات وافراد واناس بايش بالبدع والفسق والكفر والموالاه والتولي الى غير ذلك من الامور، ويستبيح الدماء ويفرح بقتلهم. سيقفون امام الله عز وجل من لك بلا اله الا الله يوم القيامه، ولا يدرون ويتجرؤون على الله عز وجل، يتجرؤون على شرع الله عز وجل في الدين. امور عظيمه جدا لابد ان يتحرى فيها قبل اصدار الاحكام. قلنا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى الحرقات، قلت صح، والسريه قطعه من الجيش، يعني تذهب وتعود الى الجيش موجود وابعث سريه وترجع مره اخرى. فأنذروا وأخبروا وصلهم العلم بالقدوم فهربوا لذلك. طيب المقصود من الترجمة انتبه إيش قال الترجمة، قال لا إله إلا الله. إذن المسألة أن الكفار بيقاتلون على توحيد، أنت تقاتل الكفار على توحيد، ما دام قد وحد وأعلن التوحيد تكف عنه، وهذا الأصل الحديث اللي أتى به هو في باب الجهاد. ليش؟ هو مش بيتكلمش في أحكام الكفر هنا، بيتكلم في الجهاد، لأن الجهاد على الشهادة، قاتل الإسلام بالشهادة تكف عن ما تقاتل، من لك بله يوم القيامة، يعني هو بأي شيء تريد عن كونك قتلت مسلم. والله عظيمة هذه الجملة، نحن قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله، ازاي ممكن يقول لا اله الا الله تقيل بس ممكن يموت؟ اما هو لازم يعقبها بشهاده محمد، انا المقصود به شهادتين. بس قال يا الله عندنا يدخل الاسلام ويقول الشهاده الثانيه، فان اعتد نفس الحديث وهو ما لحقش، قال يا الله قتلوا. هو وانا بنقول لك هو قال يا الله نقبل الشهاده الثانيه، خاصه لو كان كبير، لان هي الفصل في بعض الكتابين بيقولوا بعبوديه المسيح، يعني انه رسول عليه السلام، فنقول له لابد من الشهاده الثانيه، ان لم تنع يكون مرتدا. فهنا بحس انه قال الشهاده الثانيه، لانه ليس الحديث صحيح. هو قال لها ما أمهلوش، قال لها الله خلاص، يعني أراد أن يقول بس التانيين قالوا صبئنا صبأنا، يعني هو أن صبأنا يعني رجعوا أو خلصنا، قال عندهم صبأنا أن هو وفقوا، يعني تبنا وإحنا معاك بالعمية كده كما يقال. هو عند خالد رضي الله عنه ظن أن صبأنا يعني رجعوا لأبائهم أو هم مع أبائهم صبأنا تمتنعنا فقتلهم، مع أنهم أرادوا الإسلام، لذلك يحصل هذا الفعل. طيب لكن هذا كمان طبعا هنا في توجيه، في توجيه سأبين عنه، يعني ممكن بس احنا فين نعم لما ننتهي من الفصل الحديث. قال من اكل بلا الله يوم القيامه بيان ذلك، اذا هو قتل ولا يستحق القتل، يعني لا يحق لك القتل، قل القتل على التوحيد وقد قال التوحيد لابد أن تمتنع عن قتله. فلما قال له مخافة السلاح أو مخافة السيف، فقال له أنا شققت عن قلبي، ثم أنكر عليه ذلك أيضا. طب ليش هو أسامة قال رضي الله عنه وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم؟ دخول الإسلام يجب ما قبل، لأن الإسلام يجب ما قبل. معك دليل على ذلك؟ مش خالد غلط، سفيان مين؟ مين سفيان ده؟ ابو سفيان مالك، انتوا بتثبتوا هو عمل اخر كلام متاكد؟ هو عمرو بن العاص لما جاء يسلم، طب كعب جاء يسلم مد يده لم يسلم، فمد سلم يده فقد عمرو يده عجيب، وقال ما لهذا يا عمرو؟ يعني اراد ان يبيعه كما بايع رجال، كان يبيع رجال في الاسلام. قبض يده قال اريد ان اشترط. قال ماذا تشترط؟ قال اشترط ان يغفر لي. فقال ما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله. اسامه قال وددت اني لم اكن اسلمت قبل هذا اليوم، لانه لو كان اسلمت فهذا اليوم ايش؟ هذا الذنب ما يكون في ميزانه ايضا. لكن هل صحيح انه كمان هذا صحيح؟ يعني هل انه هو انتبه لهذا يدل على عظم عارفة اصحاب رضوان عليهم بقتل بسفك دم من مسلم بغير الحق، مع انه هو تأول واجتهد على كلام النبيين او اخطأ يعني فيه. فلو رضي الله عنه في اجتهاده، لكن هو انظر كان يريد ان يكون صحيفته بيضاء نقية لا يكون في هذا الامر قتل ان يصيب دم من المسلم. انا اعجب من الناس الان اللي هم على الفتن اللي موجودة وعلى الاختلاف في مسائل معينه، وهو يفرح بقتل المسلمين ويفرح بقتل بعض الناس ويقول يسبهم ويقول عنهم وهم تحت لا اله الا الله، حتى لو كانوا اصحاب بدعه، حتى لو كانوا يخالفون في بعض الامور، لكنهم تحت رايه الاسلام. تتمنى لك قتل، تتمنى ان يقتل لك اخ في الاسلام. هذا في هذا الزمان تجده، بل بعض نسبوا نفسهم لاهل العلم أو الشريعة يقولون ذلك ويخرجون على المال يقولون ذلك، وإلا اخرج وقل لهم أنا أكفرهم. تعلم الناس لك تكفرهم، لكن تستتر خلف تدعي أنك لا تكفر أحد، وإن تكفرين هم الذين يكفرون. ثم لما تأتي على هؤلاء يقتلون فتقول لا تفرح فيهم ولا تترحم عليهم مثلا، ولا تعطيهم حق الاستغفار والتوبه حتى كأهل الاسلام، يبقى انت تدلس على الناس. ما لو كانوا من تحت الله حقه انك تدعو لهم بالمغفره والرحمه والله يعفو عنهم وغير ذلك. اما لو لم يكونوا عند ذلك هم من اهل الكفر وانت كفرتهم، فاخرج على الناس وقل لهم انك كفرتهم وبين بين تكفيرك لهم. ما هو علم، وأنت تدعي أن تتكلم بجهل وأنه يتجرؤون على دين الله، وأنت تجرأت ومن معك تجرأ وتلبسون على الناس. حتى الخارج خلاف العلماء الفكريين صحيح أنهم نسبوا كفار لما طلع على النبي طالب إخواننا بغوا عليه، فاستدلوا ذلك ولأنه كان في زمان علي رضي الله عنه بقتل، فالصحيح هم ليسوا بكفار وإن كانوا أصحاب بدعة وسلاح دماء المسلمين نسبوا الكفار. نقول وددت ولم أكن أسلمت لك اليوم. هنا في إشكال، أسامة رضي الله عنه قتل الرجل عمدا أم لا؟ طب لماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه إشكالية. قتله عمدا، قتله خطأ أو يعني بدون ما يشعر، لا قتله عمدا، فما سبب درء القصاص عن أسامة وقد قتل رضي الله عنه وقد قتل مسلما عمدا؟ لا هتألفوا ولا ايه؟ يعني ما تألفوش هتشتهدوا؟ لا شو اجتهد لم يصل، اجتهد وأخطأ ولم يصل. ماشي، انا نقول لقول العلماء جيد، يعني في ذلك من البعض قال اختلفوا، قالوا بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم عذره لانه فاهم انه من قال ذلك يكون مستحقا للقتل، لانه قالها خوفا من القتل ولم يقلها رغبه وقصدا في دخول الاسلام، قالها تعوذا كما جاءت في احدى الروايات. بعضهم قال ذلك، بعض العلماء قالوا لا، قالها في وقت لا ينفع فيه الإيمان أو لا ينفع معه الإيمان. فأين قالوا مثل ما حدث فرعون حينما أعلن إسلامي عند حضور الأجل ومعاينة الموت. فما نفعه إسلام فرعون؟ ما نفعه ونفع ما نفعوش، مع أنه أمنت بإيه؟ بالذي أمنت به قيل أنا من المسلمين. فقالوا هنا الذي حصل منه أنه دخل في الإسلام عندما أشرف على الهلاك كفرعون، فلقى أنه هالي، فقالوا إذا لا ينفعه. لبعض العلماء قالوا ذلك يعني لكن هذا القول له نظر. يعني القول الأول ممكن تقول لولا، يعني لأنهم قتلوا ظنا منه أنه قال ذلك لما غشوه بالسلاح، يعني تعوزا وخوفا من القتل، وظنهم هم محقون في قتلهم وفي قتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بذلك فلم يوجب عليهم القصاص. الخطابي قال كلام اخر لكن ممكن يرد عليه، قال الاصل في دماء الكفار الإباحة. فقال الاصل في دماء الكفار الإباحة، فده اليقين، فرجع للاصل كانه يقول ذلك. هو ممكن تقول هذا في القتال نفسه، ان الاصل بدائهم في القتال على الإباحة، لكن كانوا اهل الذمه واعطوا الجزيه وكانوا تحت رايه الاسلام او متامنين، فليس الاصل هنا الإباحة. مش كل الكفار، يبقى انت عايز تقول الاصل في الحرب إباحة وقت القتال. لكن الاشكال ان الكلام الخطابي مش هيستقيم لان الرجل قد اسلم، فانتقل الى الكفر الإباحة في ذلك. نفس الروايه اللي بعدها قال قد حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث ابن ابي شيبه عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد بن عدي بن الخيار عن المقتدر بن الأسد رضي الله عنه انه اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ان لقيت رجلا ان لقيت رجلا لقيت مش هنا مش نعم ان لقيت رجلا من الكفار ان لقيت رجلا فقاتلني ان لقيت رجلا فقاتلني فضرب احدى يدي السيف ثم لاذ مني شجره فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. طيب لو قال رسول الله رأيت أن جئت إن لقيت رجلا من المشركين وقطع يد قطع يده فلحقه فلذ مني بشجرة وقال أسلمت لله دخل في الإسلام ودخل فأقتله. قال لا تقتله. ذهب أبو مسلم قطع يده. انتبه قطع يدي. قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني أنت معصوم الدم. فهو بعد ما قال الكلمة هو أصل منزلتك قبل أن تقتله أنت، لأن بعد ما قتله ده مشكلة تانية. إذن هو أصبح منزلك معصوم الدم. وكذلك هو بمنزلتك قبل أن تقتله، صح؟ وكذلك هو بمنزلتك معصوم الدم بعد أن قال لا إله إلا الله. أنت قبل أن تقتله كنت معصوم الدم، وهو بعد أن قال أصبح مثلك معصوم الدم. طيب أنت معصوم الدم لأنك مسلم، وهو أيضا بعد أن قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم، فصار بمنزلتك مسلم أيضا. ده بقى لو قتلت بقى ايش بيقول له؟ وانت منزلته بمنزلته قبل ان يقول قال قبل أن يقول إله الله هو كان مؤمن دمه أم لا؟ وأنت بعدما قال لو قلت فعلت ذلك ستكون أنت بمنزلتي قبل أن يقول تكون أنت مهدر الدم أيضا، يعني تستحق القتل لأنه قتله، يستحق القتل لأن القتل أصلا كما بيان الكتاب من أجل الكفر، وهو أسلم وأنت قتلك سيكون من أجل القصاص، يعني قتله هو كان من أجل وأنت قتله من أجل القصاص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه طبعا تتم المسألة في الحديث الذي قبله. و ما هو أكيد لا يعلم الحكم، قصدي لا دليل وهو صار يعرف القصة مش شرط يعني. أنا قصدي في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل كده، كان عليه قصص النبي صلى الله عليه وسلم ما طبعش القصص في الإسلام، فدي العلم اللي ما طبعش. اه أنت تقصد إن هنا لما ستقول أنت هنا كان حكم جاب، بس اختلاف التطبيق هنا عدم الحكم في الإسلام صلى الله عليه وسلم. هو كان مجتهد، هو اعتبر ان اسامه رضي الله عنه اجتهد في المساله. ايوه كلامك صح صحيح، انه الحكم لم يثبته النبي انه انت الان لو قتلته هتكون غير معصوم الدم، يعني تستحق القصاص. صحيح، بس ممكن تقول هو يقصد هنا لو بعد ان علينا، وتريد ان تقول انه اسامه لم يكن اعلى او تاول اجتهد لم يتاخطا، وده اللي قلناه. نعم احسنت، ايوه لأن كانت لم تقول بأنه نعم هو لن يبدل الحكم من الأصل الاستحقاق القصاص، وهذا الظاهر أنه لو ما كان يعلم هو هنا الكلام بيقول له إيش؟ ما قالوش تعوذا صح؟ قال قطع يدي، يعني ما قالوش لما كانت الصحابي أنه سيقتله أنه بيتعوذ بالإسلام، لا ده قطع يدي فانا اريد اخذ حقي، لكن هو ليس بقتله، ممكن يقتله وكان على الكفر لانه دمه مباح لانه كافر حربي، لكن لما اصبح مسلم فليس يستبيح دمه. يعني حتى الصحابي ما تكلمش في مساله انه تعوذ، لا ده استمر بالشجره، ده ورا شجره، يعني هو تعوذ بالشجره لازم مني بالشجره، يعني استتر بالشجره، يعني مش مالهاش علاقه بالإسلام. ايه مالها؟ ليه برضه هو يعني الخوف ان هو واحد طلع عليه قوانين وخوف، لا بس علاقه الخوف الحاله الثانيه كان بيقصد اسامه ما قال الشهادتين الا لينجو من الـ من الـ من القتل، لكن هو لا يريد الاسلام، ده تصور اسامه. هنا الصحابي ما قال ما بيان ان هو مثلا انه قتل وتعبد، لا ده بيقول له قطع يعني، يعني عايز يقول انه تجرا علي وقطع يدي فاريد حقي، فلما اسلم قال خلاص معصوم، ما شككت في اسلامي، ده انا عايز اقول لك. نعم انا هي ممكن يكون عليه دية، لا ليس قصاصا، يكون عليه دين لان الاسلام سيجب ما قبله، لكن تعذيب ما ممكن يكون عليه دين. نعم كذلك شوف ده حق واحد مش بالله. ايوه ما هو تم الحق على القطع، ماشي لذلك تستبدل بالديه لانه دي كانت قتال، يعني سيعطى له الدية لكن لا يقتص منه بالقطع. ايوه مش قطع، لكن مش قطع، مش قطع، ليس قطع، لكن له الدية ياخذ الدية ولا يقطع. ما انا فاهم انه حق، لكنه هو طب قال انه قتله ثم اسلم هيقطع الدية قتل عمد، ما هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في احد ولا يقتص من الذين قتلوا منه بعد ذلك أخذ الديات، لأنه قتل حال كفره في قتال، ده اللي أنا أقصده، لكن ممكن نقول ان هو وكمان الذي ينازع فيها انه ليه دي هتصرف منه هو او البيت المال، ممكن يوديه من بيت المال الامير القائد القائد قطع اليد. يعني مسألة تدخل بقى في كتاب الجنايات والحدود، خلينا من نصل ليها. طبعا الرجل اللي قتل الجارية اليهودية ورده بين حجرين، النبي صلى الله عليه اقتص منه وايضا بحجرين وقتلها عمدا، لكن هنا في الحرب وهنا اسلم خلاص. اسلم حتى من غير حرب مكافر وقطع حتى لو اسلم بعديها تخطئ منه. مش لا، لو اقتص منه قبل ان يسلم خلاص، لكن لو كان اسلم خلاص لا. لا انا ممكن يكون عليه قتل غير الحرب. نعم طيب ان شاء الله دخلوا الفقه في السنه كله كويس ماشي معاكم. ده بناء عن قتل من اعتصم بالسجود، هذه بقى حدثنا هنادي بن السري بن السري حدثنا ابو معاويه عن قيس بن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى خثعم فاعتنوا بالسجود فاسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنصف العقل، نصف عقلهم. نعم قال انا بريء من كل مسلم قيم بين اظهر المشركين. قالوا يا رسول لما؟ قال لا تراهما. لا صحيح. عندكم صحيح؟ طيب نشرح، لان الحديث يعني يوريك الشيخ عبد الله عليم صححه لكنه بعض اهل العلم ضعفوه حديثا ومشهور في مساله الجهاد بين اصغر المشركين في رواياته. محيا اختلاف الرواية في ان البعض قال انه لم يذكروا جرير رواية فجعلوا مرسل من قيس بن حازم، قيس بن ابي حازم اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا مرسل فجعلوا من قبيل المراسيل. وايضا انت شيخ صححه الى العقل، نعم هذه عندك انت، لكن اهل العلم والحقيقه انه ضعفوا الروايه جعلوه من المراسيل، لكن هو الشيخ مصححها. لذلك دائما يعني كلام حديث مدرسه بين اظهر المشركين بعض اعترض على ثبوت الحديث لانه اصل في المساله. طيب نقول نرجع نعتصم هنا هو القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى خثعم فطلبوا الناس بالسجود، يعني راحوا ساجدين فبقتلوا فيه كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ قال أنا بريء من كل مسلم إذا قال الحديث الذي قلنا. قال فأسرع فيهم القتل، يعني هم لجأوا للسجود وسجدوا فأسرع فيهم القتل وسجدوا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنصف العقل، يعني نصف الدية. هم قالوا ليش نصدية؟ قالوا هم كانوا مسلمين. ليش كده؟ لأنهم كانوا مسلمين ولكنهم بين الكفار. لذلك وقال أنا بريء. إيش علاقة أنا بريء ما جلس بنظر المشركين؟ لأن الذي قتلوا لما سجدوا وأظهر له مساجد لإسلامهم فقتلوهم فقتلوا كما قتل باقي الكفار فعقبوا بنصف الدية. طب ليش عطانا بالنسبة الدية؟ بعضهم قال مقامهم مع الكفار صاروا شركاء في حناية عليهم. يعني كانوا واحد قتل ومعه واحد فين. هو عليه نصف والثاني عن نصف. هو اعتبر مثلا ان الذي قتل تحمل نصف هم بوجودهم مع الكفار ركوا في قتل انفسهم فكان عليهم النصف. وحن الرجل قال وانا واما من شارك يعني او شارك يقصد في القتل عليه نصف الدين. ثم قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. يعني كانه مقود موجود بين المشركين ان المسلمون ظنوا انهم من وظنوا ان اعتصامهم بالسجود ليس دليل على اسلامهم انهم لبسون عليهم او شيء. فالمهم ان الكفار بيسجد بيسجدوا الاصنام بيسجدوا لاي شيء ايضا بيسجدوا لكبرائهم يعني السجود موجود هذا السجود غير الله. فمجرد السجود للكفار ليس يعني اسلاما. فهم سبحان الله اخطاوا في ذلك يغفر الله لهم على انهم سجدوا على توبينه اسلامهم ايضا. لكن لو كانوا قد قالوا شهادتين او صرحوا لا اله الا الله لا لا لبان انهم اهل اسلام. ولكن لما كانوا مسلمين وكانوا بين الكفار شاركوا كانوا في قتل انفسهم في ذلك الفعل. وقال لسه وقال النبي ترى نارهما وهذه كنايه عن التباعد بين المسلمين والكفار لان كانوا يرى المسلمين يضعون نارا او يعني يقودون نار للطعام والاستدفاء والكفار فلما تكون الأماكن بعيدة لا تتراءى النار لا ترى واحد اللي أنت قريب منه لكن لما يكونوا اجتمعوا في مكان واحد سترى النار هذا ونار هذا. فكان النبي يبين لا تتراءى نارهما يعني لا نرى نار الكفار قريبة من المسلمين ولا دل على الاشتباه بينهم إشارة إلى التباعد بين المسلمين والكفار لأن المسلم لا يكون مع الكافر بل لابد أن يكون بعيدا عنه بحيث لو هذا أوقد نار وهذا أوقد نار يرى نهما. وهذه كناية كما قلت عن التباعد وهذه دلالة على عدم مشروعية البقاء بين أظهر الكفار والجلوس معهم إلا في مصلحة دعوة إلى الله عز وجل تدعوهم للإسلام لا بأس تجارة أرجع علاج والتعليم حاجة من حاجات أهل الإسلام يحتاجون إليها لكنه لا يقيم بينهم لن يستطيع أن يظهر شعائر الدين مهما حتى لو كان لكن هناك ضرر كبير من البقاء في هذه البلدان. ووقع المصيبة أكبر كمان لو أنت تزوج أنجب أولادا جيل خرج من هناك فهذا ما رأى شيئا في الإسلام في بلاد المسلمين رأى إلا ما عندهم في بلادهم بأقوالهم هذا يخرجون في أحضانهم مباشرة قل من ينجو من الأجيال التي تولد وإلا لو أخذهم الأب والأم ورجعوا بهم إلى بلادهم سنوات يعني يؤسسوهم ثم رجعوا من مكان. أما من يعني ولد في الجيل الجديد وتربى إن وصل لقدر ما يصعب جدا جدا أنه يعني أنا يعني أنا أصدقاء لي ومع أنه هذا يعني أتى بأولادي من أمريكا في سن معينة وجلس بهم سنوات هنا وهو ليس يعني من عوام الناس يعني لكنه شخصية يعني مربوطة يعني من ناحية المكانة الاجتماعية والعلمية ورجع بهم بعد ذلك رغبة ثم رجع مرة الآن خلاص يعني ما يريد أن يجلس يعني ما زال هم إلى الآن ما يستطيع يشتكي لي من أن في أمور خرجت من يده ما خلاص يعني مثلا كانوا يتكلمون في العين حسد قالوا لا دي فت لا يستطيع أن يقنعهم بوجود العين أو الحسد كفكرة كشيء موجود ولا يستطيع أن يبين أمور شرط لهم هم غير متصورين المسائل ماديات خلص تصور مادي اللي عندهم أكثر هو ليسوا كل لكن عندهم خلاص سيطر عليهم في أفكار معينة واعتقادات تغير هذه الأفكار واعتقادات لأن يعاني حتى كان بيسألني كيف عالج بعض الأمور سواء عنده في الذكور أو في الإناث فهذه كمان وهؤلاء اللي يحاول أن يحافظ عليه ما بلد ويراجع بيه وهم يريدون الرجوع يعني هم يعني أرادوا الرجوع هنا يحبون البلد يعني لكن ما زال الاعتقادات الأفكار الموجودة عندنا في بعضهم أنها تغيرها فمسألة صعبة جدا ليست بالهينة مسألة مش كما يظن البشر الناس اللي هتروح تصلي في المركز الإسلامي وسألة أصلي محدش بيعمل لي شيء وخلاص أنا صغاري بلبس اللي انا عايزه او شيء لا انت اصلا بعيد كل البعد عن على المجتمع الاسلامي، حتى بان عندنا من معاصي وذنوب وامور، لكن في هيئه الاسلام موجوده، سماع ونظر، حتى اخلاقيات وعادات، حتى لو احنا نحارب وعندنا يعني انحلال ايضا في المجتمع في امور، لكن ما زال الهيئه الاسلاميه، ولو استطعت تسال احد ستسال، في مساجد موجوده وفي امور شرائع بتقوم بالاسلام، هذا اين انت من حتى من هذه البلاد؟ اين انت من هذه البلاد؟ ما حتى تلمس، لابد ان تصيب شيء من الخير الموجود ان اطاق يعني. طبعا انا بين الخلاف ذلك. طيب طولنا خلاص؟ انتفوا؟ صنة التوالي يوم الزحف ولا ايش؟ ولا ايش؟ المرة الجاية خاطر انا عشان عازبك انت كل ما تيجي امتحان مش عارف. نعم يعني ايش ده تبويب الامام؟ لا يعني هو عايز يقول ان ده كان سجود اهل الاسلام، تبويب امام يعني، ما هو مش لازم يعني هو اكيد مش سجود، هو يقصد سجود المسلمين خلاص، ده تبويب الامام يعني، تبويب امام داوود انه لو سجد ظهر لك اسلامه فلا تقتله يعني. هم اخطاوا في فعل سجود انه يختلط مع غيرهم، لكن هو صحيح ممكن السجود يكون علامه على الاسلام الان يعني، وان كان حتى زماننا هنا ممكن تلاقي برضه اشياء اخرى. والتبويب ايش قال فيه؟ طيب هو ليش قال انها كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الدين، ومفترض ان هم يفسروا منهم لابد ان حرص الدم الا انا بقى كان المساله معركه وما استطاع يعني، اما ادري لكن هي صحيح نعم. فقلنا ان البعض هو كلام صححه الشيخ الالباني مصحح في الحديث عندكم في النص، لكن انا بتكلم على العموم ان هو في بعضهم كما قلت انه جعل الحديث مش مروي من جرير، جعلوه من قيس، وقيس رفع النبي كانه مرسل، لذلك البعض طعن في الحديث ده يعني قال ان الحديث مرسل، لكن هو عند طبعة الشيخ رحمه الله عليه طعنوا في الصحيح، لكن غيره من بعض الشراح او كده ممكن تجده انه قال كما قلت انه قالوا بمرسل بسبب الجرير، ما ادري يعني ليش لم يذكر قال ليش ابو داود لا. طيب ده انا قلت له قال لم يكن جريرا، طيب انا ما يذكر جريرا جعل مرسل، هو ده انا اقصده، هو الشيخ هنا وصله وصححه والنسخه العامه لداود بعضهم قال انه ارسل بسبب ذلك، وبعضهم جابوا روايه اخرى قال لا تتراءهما، هي في رواية لا تتراءى نراهما فقد ضححوا لا تتراءى نراهما، استدلوا منها على عدم الجواز للجلوس بين أصحابه، لكن الأول الحديث هما قالوا فيه نفسه. طبعا يعني هو لا يكتفي بتصحيح الشيخ رحمه الله عليه، إن أردت الجمع لابد ترجع للمتقدمين وغيرهم المتأخرين طبعا وتضر، يعني لا يكتفى بنقد الشيخ رحمه الله عليه فقط في التصحيح الإحسان، ده الخطأ يقع فيه بعض طلاب العلم يعني اللي عايز ياخد بسرعه او خلاص يقول لك الشيخ صح حسن وما ينظر هل انفرد او لم ينفرد، اذا انفرد الشيخ انفراد في التصحيح في توضيع في التحسين لابد ترى يوافق غيره، لكن لو انفرد فقط انه لابد ترجع لتدرس المساله، لانه غالبا انفراد الشيخ غالبه لا يمر رحمه الله عليه مع طبعا قدري وشاني، لكن غريب انفرادي لا، البعض طبعا متحيز قوي ان هو يعني يعني بياخد وخلاص. ده فما لك انك انت لما بتيجي تاخذ، نعم انت مش لا تعمل ممكن بتخريج بنفسك او لا تعمل بالنقد، بالنقد مش تخريج النقد يعني، ان بترك الكلام العلماء فهنا بدي ترك تبحث بقى. اذا وجدت فقط القلبي لابد تقف وترجع لغيره، لماذا مثلا ضعفوه او لماذا قالوا فيه وتنظر. لكن لو شيخ الشيخ مع غيره مثلا واصبح تشوفها تنظر، المساله ليست ان ترك قطع العلم خلاف، ممكن ترك التصحيح وتعيد بعض اهل العلم خلاص المعبرين، كل ما باخذ بتصحيح من المتقدمين والمتاخرين وتسير معه على يعني كما تقول مثلا انا باخذ في الفقه بمذهب كذا ممكن تخالف لو كذا تنظر. هنا تجد اختلاف الحديث لو كنت برضه يعني طالب علم ودقق فقهيا كمان، انك لابد لا لابد ترجع وتنظر للخلاف الحديث اللي في المساله. طبعا بدراستك للمصطلح على الاقل ستستطيع ان ترجح اي قول من الاقوال لو ان كنت لا سمعت، لكن ستستطيع ان ترجح في قواعد الترجيح عند المحدثين او عند الفقهاء ايهما يقدم القول. زي في قواعد الترجيح عند المحدثين، هي قواعد الترجيح عند الفقهاء الاصول، في قواعد الترجيح عند المحدثين اللي حتى تستطيع تقول لا انا يعني اعتمدت هذا التصحيح او كلام الشيخ في تصحيحه يعني لا يعني يعمل به. لما انت عضو النصير يؤخذ من الاخبار عن الله بالعرض اخبار، نعم تحت شوية اخبار. حديث ثاني يسأل عن شيء يسأل في شيء لم يقع فبين الحكم. من الأول وقع الأول حكمه مختلف. نعم هذا أقصد حديث أسامة وحديث الرجل الثاني يسأل. نعم هو الثاني بيسأل وهو لكن الله الثاني ما تكلمش عن إسلامه وكفره، تكلم عن هو إنه اعتدى عليه ويريد أن يقتل الاعتداء عليه بعد ذلك، فبيسأل الحكم. نعم انتهينا اليوم ونعم خلاص استقرينا غالبا ان شاء الله دروس السبت القادم فقط ستنتقل الاثنين، بس يعني في امتحان عند الشباب شطار جدا عندهم تعارض في الصيف كمان يعني التفوق في المكان فمش كفايه علينا السنه فبيبدأنا في الصيف كمان ايضا، فأنا لن أريد أن نحرمه من هذا التفوق حقيقة. فأجل دروس يوم السبت اليوم الاثنين إن شاء الله الأسبوع هذا فقط، فمعذرت بقى اللي عنده ارتباطات يعني كما حتى ما نضيع عليهم بس الأسبوع كله، فقررنا نحن اليوم الفاضي والاثنين بس ننتقل دروس السبت بنفس المواعيد لكل شيء إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم يثبتنا على هذا الخير، جزاكم الله خير. ولعزم مع في امتحان تجريد توحيد الاسبوع القادم، لا تجريد امتحان تجريد توحيد كامل الاسبوع لمن اراد ان يمتحن معنا. نعم.